بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح. قال رحمه الله: وحدثنا عاصم ابن النضر التيمي، قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث، قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الشهر، في أول شهر رمضان، فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك، فقال: لو مد لنا هذا الشهر، لو مد لنا هذا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إنكم لستم مثلي، أو قال: إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن عبده، قال إسحاق: أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. كنا عرضنا في دروس ماضية لهذا الباب، وتناولنا بالدراسة هذين الحديثين، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ومضمونهما أنهما نهيا عن الوصال، والوصال أن يستمر الشخص في صيامه حين الإفطار ولا يقطع صومه، بل يستمر إلى اليوم الثاني أو اليوم الثالث. ولما كان البقاء على الصيام أكثر من يوم يلحق بصاحبه المشقة والتعب، وربما أثر على سائر عبادته حيث لا يقوى على القيام بها فيقصر في جانب العبادات الأخرى. ولما كان الدين الإسلامي دينا وسطا يحث على أوساط الأعمال ويوازن ويقارن بينها بحيث لا يطغى عمل على عمل، ولا يمنع عمل عملا. لذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. وكان عليه الصلاة والسلام قد واصل في صومه، واتخذ الناس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة لهم يواصلون السفر يواصلون الصوم به. فنبههم عليه الصلاة والسلام أن المواصلة في السفر ليست حكما عاما، وإنما هو أمر خاص به عليه الصلاة والسلام، لما يترتب على هذا الوصال من زيادة في التقرب إلى الله، ويترتب على هذا الوصال من تقوى وطمأنينة يحس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أهل لذلك. لهذا كان يواصل ويستشعر أن الله تعالى يمده بالغذاء وبالطعام وبالشراب وبقوة الطاعة ما يغنيه عن أن يتناول أو أن يأكل أو أن يشرب. ولذلك لما حاول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدوا به ويتأسوا في أمر الوصال، نهاهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم أنه ليس مثله، لأنه يطعمه الله ويسقيه. وقد مر بنا في كلام الإمام النووي رحمه الله أن أهل العلم حملوا هذا الحديث على رأيين. الرأي الأول حمل الحديث على ظاهره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يجد الطعام والشراب. والأمر الثاني أنه مصروف عن ظاهره، وذلك لما يحس به النبي صلى الله عليه وسلم من لذة العبادة ومن لذة الصيام، ويستغني بهذا عن حقيقة الطعام والشراب. وذهب الإمام النووي رحمه الله إلى أن المعنى الثاني هو الأنسب، إذ فيه إظهار لقوة العبادة ولتمكن العبادة من الإنسان وللتقوى التي يحصل عليها بسبب إتقانه لهذه الطاعة. ولما كان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أصروا على الوصال واحتجوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه يختلف عنهم وأنهم ليسوا مثله، وأن فيه من الانقياد والطاعة والتقوى وتلذذ العبادة بما يغنيه عن الطعام والشراب. وهذا الأمر الذي يفقدونه ولذلك لا ينبغي أن يتأسوا به في هذا الجانب الذي أكمله الله سبحانه وتعالى له وفضله به وألقى فيه الإحساس لما يشعر به من فضيلة الصيام، وهو لم يهيئ لهم، ولذلك لا ينبغي أن يتكفل أن يتكلفوا، وينبغي أن يكفلوا العبادة التي تعبدهم الله بها. ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وبرفقه بهم لما وجد في بعضهم من الإصرار ومن المحبة ومن الرغبة الشديدة في الوصال كما يفعل، أذن لهم أن يواصلوا إلى السحر، أذن لهم أن يواصلوا إلى السحر ولا يتعدوا وقت السحر، يعني أن الإنسان يمسك من عند طلوع الفجر ويبقى صائما، وربما دخل عليه المغرب وله رغبة في الاستمرار في الصيام فأذن له بأن يمسك إلى وقت السحر، ثم يتناول طعاما وشرابا يستعد به لصيام اليوم الثاني، ولم يأذن لهم بأكثر من ذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام لاحظ أن بعضا من أصحابه استمروا على ما هم عليه من الصيام وواصلوا اليوم واليومين، فلما كان آخر الشهر يعني شهر رمضان صام نهار رمضان وبقي على صيامه يواصل، فأصر هؤلاء القوم بالمواصلة فواصل بهم يوما أو يومين ليرى من حالهم وأمرهم، لكن الله جل وعلا رأف بهم ولطف حيث انتهى شهر رمضان، عقب المواصلة يوما أو يومين، وقال عليه الصلاة والسلام كما قال الراوي كالمنكل بهم: لو مد لنا في هذا الشهر أو لو تمد الشهر فصمت وواصلت حتى يحس الصائم بخطئه الذي أصر عليه ويرجع عن هذه الغفلة ويلتزم الاقتداء، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى عندما شرع لعباده ما شرع إنما شرعه لمصلحتهم ورحمة بهم. وكنا قد بدأنا الكلام فيما علق به الإمام النووي على هذا الباب، فشرح ما يتضمنه من الأحاديث، وانتهى بنا الدرس عند قوله: قوله في حديث عاصم بن النضر واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان يقول كذا هو في كل النسخ ببلادنا وكذا نقله القاضي يعني القاضي عياض عن أكثر النسخ قال وهو وهم يعني إن خطأ وقع في هذه النسخة والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صام في آخر الشهر قال وهو وهم من الراوي وصوابه آخر الشهر آخر شهر رمضان قال وكذا رواه بعض الرواة بعض الرواة صحيح مسلم وهو الموافق لحديث وهو الموافق للحديث الذي قبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يومين ثم إنه في اليوم الثالث دخل الشهر يعني شهر شوال فلم يتمكن من الاستمرار قال وهو الموافق للحديث الذي قبله ولباقي الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني قال أهل اللغة يقال ظل يفعل كذا إذا عمله في النهار دون الليل وبات يفعل كذا وكذا إذا عمله في الليل إذا عمله في الليل إيش هو وبات يفعل كذا ولا ما عندك وبات يفعل كذا إذا عمله بالليل أو في الليل يعني دون النهار لأن ظل تكون للنهار وبات تكون لليل ومنه قول عنترة ولقد أبيت على الطوى وأظله أي أظل عليه قال فيستفاد من هذه الرواية دلالة للمذهب الصحيح الذي قدمناه في تأويل أبيت يطعمني ربي لأن ظل لا يكون إلا في النهار ولا يجوز أن يكون أكلا حقيقيا في النهار والله أعلم ثم قال رحمه الله تعالى فيما ترجم له الإمام النووي بقوله باب أو باب بيان أن القبلة في الصوم باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته قال الإمام مسلم وحدثني علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم

قال شك أبو عاصم قال وحدثنيه يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما دخلا على أم المؤمنين رضي الله عنها يسألانها فذكر نحوه ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم قال وحدثنا يحيى بن بشير الحريري قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو موسى حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر رمضان في شهر الصوم نعم في شهر الصوم. كل هذه الأحاديث أوردها الإمام مسلم رحمه الله والترجمة لهذه الأحاديث الإمام النووي بقوله أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته أو من لم تحرك شهوته. ومفهوم هذه الترجمة أن من تحرك القبلة شهوته أنه محظور عليه، وذلك لأن الله تعالى قال أحل لكم ليلة الصيام الرمض إلى نسائكم الآية، ثم قال ثم أتم الصيام إلى الليل، ونهى عن معاشرة النساء في نهار رمضان. ومعلوم أن من باشر امرأته في رمضان فإنه قد تجرى على شهر رمضان وانتهك حرمته وتعين عليه الكفارة، وكفارة شهر رمضان على الترتيب: أولها عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم على من جرح حرمة رمضان. ولذلك نهى الشارع عن كل وسيلة تؤدي إلى الوقوع في هذه الكبائر، ومن هذا تقبيل المرأة، فإنه يعد من منهكات أو من التجري على شهر رمضان. ولذلك نهي المؤمن من فعله. وقد سأل عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقبيل المرأة وصائم فنهاه، وجاء في روايات أن منهم من سأل فرخص له. ويقول الراوي رحمه الله إنه تتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، تتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، فوجده نهى الشاب وربما خفيف الشهوة، وأنه رخص لمن كبر السن، لأن مثل هذه القبل لا تطغى على الفاعل بحيث يقع في المحظور. ولعل هذا المعنى هو الذي أدركته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فكانت تعلل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان أملك لإربه، وتنهى غيره عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن على هذه الدرجة من المقدرة. وهكذا فهم كثير من أهل العلم وقالوا بقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لذلك فرق كثير من العلماء حيث رخصوا فيه، ومنهم من حرمه ومنهم من كرهه، وفق ما سيق من الأدلة. وأما الاستشهاد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت أم المؤمنين رحمها الله ورضي الله عنها إلى أن هذا ربما عد من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وأما من دونه فلما لم يكن على قدر من تلك الحصانة فلهذا ينهى ويمنع من هذا الفعل. هذا بعض ما فهمته أم المؤمنين رضي الله عنها، وسار على نهجها عدد كبير من الفقهاء، وعليه فيكون تقبيل المرأة الصائم منهي عنه، وإنما يفعله من له تلك الخصوصية. وأما من دون يعني دون النبي صلى الله عليه وسلم فليس من ذوي الخصائص. ثم قال رحمه الله قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا إبراهيم النهشلي قال حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن الحسين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقبل وهو صائم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال قال أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. وهذا الحديث يعتبر شاهدا لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتير ابن شكل عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثله يعني بمثل حديث حفصة الأول. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كريب عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه يعني لأم سلمة رضي الله عنها. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.